زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم السميعة. النهاردة هنتكلم عن واحد من الرعيل الأول من قراء وعباقرة التلاوة في بداية القرن العشرين. ممكن يبقى اسمه مش مشهور بالنسبة لحضراتكم، لكن احنا هنعرفكم به، لأني من فوائد برنامج السميعة ان هو يعرفكم على الشخصيات القرآنية والأصوات الجميلة الندية، حتى لو كانت مش مشهورة لكن برضو لازم نعرفكم بيها، لأنهم كمان هم كانوا في الإذاعة المصرية منذ أن بدأت. النهاردة حلقتنا عن فضيلة الشيخ أحمد سليمان السعداني. والشيخ أحمد سليمان السعداني قارئ من الرعيل الأول، ولما نقول الرعيل الأول يعني في بداية القرن العشرين، في العشرينيات وفترة الثلاثينيات، يعني ده بالنسبة لنا هو الرعيل الأول. ولد الشيخ أحمد سليمان السعداني عام 1903 في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. حافظ القرآن الكريم في كتاب القرية اللي اسمها كفر براش، قرية كفر براش. وانتقل بعد كده من القرية وذهب إلى القاهرة في فترة الثلاثينيات، وبدأت شهرته لما قامت ثورة 19 وراح شهداء كتير، فبدأ الناس يطلبوه في تلاوة القرآن الكريم. ينتقل من قرية إلى قرية ومكان لمكان عشان يقرأ القرآن الكريم، ده أيام فترة الزعيم سعد زغلول. وبدأ كده الناس تعرفه ويشتهر من كثرة ما بيروح مكان لمكان، فعرفوا بقى فضيلة الشيخ علي محمود والشيخ محمد رفعت والشيخ محمد الصيفي والشيخ الشعشاعي، وهم دول من الرعيل الأول اللي بدأوا في تلاوة القرآن الكريم وبدأوا في الإذاعة. التحق الشيخ بالإذاعة عام 1936، يعني بعد افتتاح الإذاعة المصرية بسنتين، بعد ما افتتحت الإذاعة المصرية بسنتين التحق الشيخ أحمد سليمان السعداني بالإذاعة، وكان معه في نفس العام الشيخ عبد العظيم زاهر عليه من الله الرحمة. الشيخ أحمد سليمان السعداني له تسجيلات كثيرة جداً، لكن للأسف الشديد يعني بعضها فقد. حاجة تانية أنه هو اختلف مع الإذاعة في فترة من الفترات، اختلف مع الإذاعة، ما إحنا ما نعرفش لحد دلوقتي إيه السبب اللي هو خلاه يختلف مع الإذاعة المصرية، فترك الإذاعة فترة وبعدين سجل، عمل عقد مع لمدة 6 سنوات مع الإذاعة البريطانية في نوفمبر عام 1959 بمقابل 15 جنيه. بعد كده الشيخ محمد الصيفي تدخل ان هو يصالح الشيخ احمد سليمان السعداني مع الإذاعة ويرجعوا تاني في ود، يعني ويرجع يقرأ تاني في الإذاعة. اصبح الشيخ السعداني قارئ الصورة بمسجد الشعراني في حي باب الشعرية حتى توفاه الله يوم 30 ابريل عام 1976، رحمة الله على فضيلة الشيخ أحمد سليمان السعداني. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا تأثر الشيخ أحمد سليمان السعدني في بداية حياته في تلاوة القرآن الكريم بفضيلة الشيخ أحمد ندى وفضيلة الشيخ محمد رفعت وفضيلة الشيخ علي محمود، اتعلم منهم لأن هم دول كانوا يعني في الوقت ده هم المسيطرين في دولة التلاوة، وهم اللي ظاهرين قوي على الساحة القرآنية في تلاوة القرآن الكريم وجمال الصوت وحلاوة الصوت والأداء، فأخذ منهم كتير وتشبع منهم كتير، وله العديد من التسجيلات في بعض البلاد العربية وإذاعة الشرق الأدنى. كان له صديق اسمه الشاعر أحمد شفيق كامل، كان بيحبه جدا جدا ويحب يسمع صوته، فالشاعر ده راح اشترى ماكينة مخصوص بتاع زمان ديت والاسطوانات القديمة، اشتراها من أمريكا مخصوص علشان يسجل لفضيلة الشيخ أحمد سليمان السعدني، كان بيستمتع بصوته. وبعد كده بعد ما سجل تلاوات كتيرة لفضيلة الشيخ أحمد سليمان السعدني راح أهداها للإذاعة، إداها للإذاعة. طب في سؤال، الشيخ أحمد سليمان السعدني الاسم ده مش بيتردد كثيرا بين الناس، مش مشهور يعني، يعني احنا دايما عارفين ان شيخ مصطفى اسماعيل، شيخ الحصري، شيخ البنا، شيخ عباسط، اسماء ديت دايما الناس بترددها ومشهورين ولهم تلاوات كتيره يا ترى ايه سبب ان الشيخ احمد سليمان السعدني مع انه من الرعيل الاول وكان في فتره الشيخ محمد رفعت، والشيخ محمد رفعت معروف واسمه بيتردد كثيرا، والشيخ علي محمود اسمه معروف واسمه بيتردد كثيرا، لكن الشيخ احمد سليمان السعدني الاسم ده الناس ما بتسمعوش كتير ومش مشهور كتير، يا ترى ايه السبب؟ في يعني سببين. السبب الاول هو ان هو اختلافه مع الاذاعه فتره من الزمن هو اللي عمل يعني المشكله دي، لما انقطع عن الاذاعه فتره وبعدين لما رجع تاني الفتره بقى اللي انقطع فيها ديت فعملت برضو ايه فجوه، ما بقاش فيه له تسجيلات كتيره، دي مشكلة. المشكلة الثانية ان في التسجيلات، بعض التسجيلات لفضيله الشيخ احمد سليمان السعدني اهملت، ما اعرفش بقى السبب، هل اهملت من الاذاعه ولا الشريط نفسها اتلفت ولا ايه اللي جررها، الله اعلم. لكن هو ده اللي خلى اسم الشيخ احمد سليمان السعدني ما يتكررش كتير بين الناس. يعني عاش الشيخ احمد سليمان السعدني 73 سنه، عاصر خلالها كبار القراء، قضاها في تلاوة القرآن الكريم حتى لقي ربه عام 1976. رحمة الله على فضيلة الشيخ أحمد سليمان السعدني. خلصت. والملائكة يدخلون في برنامج السميعة عندنا مواهب على الطريق، مواهب في تلاوة القرآن الكريم ومواهب في الابتهالات الدينية. تعالوا نشوف النهاردة موهبة اليوم. من الحر